وسائل الإعلام في تربية النفس من حيث حب الجهاد ضد العدو وطاعة الوالدين ونبع عادات تقاليد العالم وحب العلم والتعليم الذي به صلاح الدنيا والآخرة. دور وسائل الإعلام دور عظيم، الله يوفق أهل كل خير. دور وسائل الإعلام دور عظيم في التربية وغير التربية في كل خير، فإن أشبعها الناس الرجال والنساء والصغار والكبار والكافر والمسلم والعاصي والمؤمن، فدورها عظيم. الصحابه والإذاعة والتجارب كلها دور عظيم في التربية والتوجيه إلى الخير، كما أن دورها خطير في الدعوة إلى الشر وإظهار الشر، فهي سلاح ذو حدين، سلاح خطير ذو حدين. فإن استعمل في الخير فله دور عظيم في النفع العام، وإذا استعمل في الشر له دور خطير في الهلاك والفساد. نسأل الله أن يصلح القائم على وسائل الإعلام في كل بلاد المسلمة ولبلادنا هذه خاصة ولبلاد المسلمين عامة. نسأل الله أن يوفق القائمين على وسائل الإعلام كل خير وأن يهديهم وأن يولي على هذه الوسائل الصالحين الأخيار وأن يزيل عن منها الأكبار ودعاة الباطل ودعاة الهدف. نسأل الله السلامة والعافية. وبالتالي يعني لهم وسائل الإعلام لهم أجر أو ثواب في ذلك، ولهم أيضا وزر التابع. ما في أولى أن صلحوا ودعوا إلى الخير أنهم مثلهم في وجه هداه الله تعالى إلى الله، وإن كان يستغفى عليه مثل آثار من تولى بأسبابه إلا فدمه خطير في الأجر والشر جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.